بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الأفاضل، أهلا وسهلا بكم من جديد في استكمال واستئناف حلقات التاريخ الإسلامي فوائد وعبر. وأنا أعتذر أخواني الأفاضل عن هذا الانقطاع لأنه ليس يعني باختيارنا، ولكن نتوقف في بعض الأحيان لظروف معينة، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم دائما على طاعته ومرضاته ونشر الخير بين المسلمين. وتذكرون أخواني الأفاضل أننا توقفنا عند موت السلطان مراد الثاني، ومراد الثاني أخواني الأفاضل هو السلطان السادس من سلاطين الدولة العثمانية. وهذا السلطان أخواني الأفاضل، نسيت أن أقول لكم أن في عهده قد اخترع وصنع المدافع العثمانية، المدافع العثمانية، ولكن المدافع الصغيرة وليست الكبيرة، أي التي لا تؤثر في الأسوار المتينة، وإنما تؤثر في الجيوش، تؤثر في موت الكتائب من الجيوش. فأول ما صنع واخترع هذا السلاح كان في عهد هذا السلطان مراد الثاني. ونسيت أن أقول لكم أخواني الأفاضل أن والده محمد الأول الملقب بمحمد شلبي، الذي يلقبونه بالمؤسس الثاني للدولة العثمانية، وقد ذكرت لكم في الدرس الأخير بعد أن هجم تيمور لنك مع جيشه العرمرم إلى الدولة العثمانية وحصلت معركة أنقرة وسقطت وتفككت الدولة العثمانية، وأسر السلطان بايزيد الأول حتى مات في أسره رحمه الله. عند ذلك الذي يلقب نفسه بتيمور لنك وهو تيمور الأعرج، فهو أول من بعث بالصرة، وهي ما يقارب 10,000 من الدنانير، إلى مكة المكرمة. أول من سن هذه السنة من سلاطين بني عثمان هو محمد شلبي. فاقتضى التنويه وذكر هذه الحسنة لهذا السلطان رحمه الله. أريد أخواني الأفاضل الآن أن نتكلم بكلام أرجو أن يكون واضحا وكافيا في معرفة ما فعله السلطان محمد الثاني الملقب بمحمد الفاتح. ولا شك أن هذا التاريخ أخواني الأفاضل، لما نتكلم عن محمد الثاني وهو محمد الفاتح، أنه ولد سنة 733 هجريا، وهناك بعض التواريخ التي تقول أنه ولد قبل ذلك بسنة أو سنتين. لذلك نجد بعض المصادر التاريخية أنه ولد في الميلادي 1429، وبعض المصادر تقول لا، بل ولد سنة 1432. فنحن من خلال هذه المصادر يتبين لنا أن هذا السلطان قد ولد في هذا التاريخ، أي كان عمره عندما تولى السلطنة بعد وفاة أبيه سنة 1451، كان عمره إما أن يكون 22 سنة أو يكون عمره 24 سنة. لماذا نقول هذا الكلام أخوان الأفاضل؟ لنعطي هذه العبرة والفائدة. انظروا إلى طموح هذا الشاب، إلى طموح هذا الشخص الذي لم يتجاوز عمره على أكثر تقدير المؤرخين 24 سنة. كيف صنع هذه الأحداث العظيمة وكيف أصر على الاستمرار فيها؟ هذا ندل أخوان الأفاضل يدل على الطموح العالي، ويدل كذلك على شكيمة وشجاعة والتربية الحسنة لهذا السلطان العثماني وهو محمد ابن مراد الثاني. ولكن إذا أردنا أن نتعلم أو نعرف سيرة هذا السلطان قبل أن يتولى السلطنة، فنقف عند محطات معينة أخواني الأفاضل. المحطة الأولى أن والده مراد الثاني قد أمر بعض المشايخ والعلماء بمتابعة وتعليم هذا الطفل الذي هو محمد الثاني، ومنهم وأبرزهم أخواني الأفاضل أحمد بن إسماعيل الكوراني، أصله كردي، وشيخه الذي دائما ملازما له هو آقي شمس الدين حمزة القرشي، وهو يرجع نسبه إلى العرب. فانظروا أخواني الأفاضل، هذا السلطان أصله تركي، ومشايخه الذي تأثر بهم وتعلم على أيديهم واحد عربي وواحد كردي. وهذا يعطينا إشارة أخواني الأفاضل أن ليس كان هناك من التعصب العرقي ما يجعل الأتراك فقط يقتصرون على بعضهم البعض، وإنما نحن كدراستنا للتاريخ الإسلامي أخواني الأفاضل من الخطأ بمكان أننا نلتفت إلى هذا التعصب أو نكون متعصبين حول عرقنا ولا نذكر كل من نفع الإسلام أو انتفع به المسلمون إذا كان من غير العرب. هذا يا جماعة خطأ في دراستك للتاريخ، بل هو خطأ شرعي الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا فرق بين عربي وأعجمي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى، كلنا لآدم وآدم من تراب. هكذا يكون أخواني الأفاضل المعرفة والاطلاع والقراءة للأحداث التي صنعها المسلمون من خلال تاريخهم. إذن تبين لنا أخواني الأفاضل أن هؤلاء المشايخ هم الذين قاموا على محمد الثاني، أي محمد الفاتح، وكان يسمى بمحمد ابن مراد قبل أن يستلم السلطنة. فلما استلم السلطنة سمي ولقب بمحمد الثاني، ولكنه لقب بمحمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية. هذا الشيخ أخواني الأفاضل أحمد بن إسماعيل الكوراني قال مراد الثاني: أي شيخ يستطيع أن يعلم ولدي محمد ويجبره على حفظ القرآن والسنة وتعاليم الإسلام؟ فقالوا: نعلم أن هناك شيخ هو شديد المهابة، ويعني يؤثر ويستطيع أن يربي ويعلم ويجبر محمد بن مراد على حفظ القرآن. من هو؟ قالوا: أحمد بن إسماعيل الكوراني. قال: فأعطاه قضيبا، أي خيزران، مثل خيزران العصا، وقال: عليك بمحمد، أدبه وعلمه وحفظه، فإن أبى فاضربه حتى يستمع إليك. وفعلا دخل عليه، وكان محمد عمره لا يتجاوز أخواني الأفاضل 10 سنوات، فقال له: إن أباك قد أرسلني إليك وقال لي كذا وكذا. فتبسم محمد كأنه يعني لن تستطيع على ضربي، أو فأنا ابن السلطان. قال: فأخذه فضربه ضربا شديدا حتى هابه محمد، وحتى خاف هذا الطفل من هذا الشيخ المهيب، فحفظ عليه كثيرا من القرآن والسنة، وكان يهابه حتى مماته، رحم الله الجميع. ثم كان ذلك المؤدب والمعلم وهو آقي شمس الدين. آقي إخوان الأفاضل في اللغة التركية هي الأبيض، يعني كأنهم يقولون هذا الشيخ فيه من على ما قال الصفة الصفاء والبياض، ما يلقبون به العلماء أو المشايخ. كان حريصا على تعليم محمد الفاتح وإرشاده وتدريسه، ومن ذلك أنه أكبر في ذهنه فتح القسطنطينية وتاريخ المسلمين في فتح القسطنطينية. والقسطنطينية أخواني الأفاضل، لو توقفنا فقط هذه الدقائق حول مشوار المسلمين وعمل المسلمين منذ عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في فتح هذه البقعة وهذه المدينة الحصينة، لوجدنا أن هناك سرايا وجيوش وغزوات منذ عهد عثمان بن عفان الصحابي الجليل والخليفة الراشد الثالث إلى زمن محمد الفاتح، وهم يحاولون فتح هذه المدينة. فكان أول جيش كان في عهد عثمان بقيادة معاوية بن أبي سفيان، وقال بعض أهل العلم والمؤرخين بل كان أول جيش يغزو القسطنطينية كغزو وحصار في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه بقيادة ابنه يزيد ابن معاوية. وكان من ضمن هذا الجيش أخواني الأفاضل عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، وكذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه الذي هو اسمه خالد بن زيد، حتى أنهم لما حاصروا تلك الأسوار مكثوا طويلا ولكن لم يستطيعوا أن يؤثروا فيها، فمات أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في تلك البقاع وتلك الأراضي، فدفن عند سور القسطنطينية رضي الله عنه وأرضاه. وأبو أيوب الأنصاري هو أول من ضاف النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، ودخل عنده النبي صلى الله عليه وسلم ومكث عنده أكثر من شهرين حتى بنيت الحجرات وغرف النبي صلى الله عليه وسلم وبني المسجد، فكانت نهايته رضي الله عنه وأرضاه عند أسوار القسطنطينية وعمره يتجاوز 70 سنة. أخواني الأفاضل، بقيت هذه الغزوات من جيوش المسلمين في الدولة، دولة الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والدولة الأموية الثانية في عهد سليمان بن عبد الملك بن مروان والدولة العباسية، ولكن لم تفتح هذه الأسوار ولم تفتح هذه المدينة. ليس فقط المسلمين أخواني الأفاضل هم الذين غزوا هذه المدينة، بل مر على هذه المدينة مدينة القسطنطينية أكثر من 25 جيشا حاولوا فتح هذه المدينة ولم يستطيعوا فتحها البتة. لماذا أخواني الأفاضل؟ لأن هذه المدينة أخواني الأفاضل تتمتع بأربعة أمور تمنع كل من أتى حولها أو أراد فتحها بأنه ييأس من فتحها عنوه وبالقتال، وإنما لم تدخل من تاريخها إلا سلما أو بالخديعة. سلما أخوان الأفاضل كما دخلها بعض البيزنطيين وغدر بعضهم ببعض، بالخدعة تعرفون أخوان الأفاضل ما يسمى في تاريخ الإغريق ما يسمى بقصيدة هوموروس الذي يسمونه حصان طروادة، لأن هذه الأسوار وهذه المدينة أول من سكنها وبنى حولها سور هم الطرواديون، عندما غدر بهم وهجم عليهم الإغريق واليونان وغزوهم 50 سفينة كل سفينة فيها 1000 فارس من اليونان، فأرادوا فتح هذه القرية هذه المدينة لم يستطيعوا لي يعني صعوبة أسوارها ولموقعها الاستراتيجي فما استطاعوا، حتى وضعوا هناك حصانا من خشب خارج هذه الأسوار خارج هذه المدينة ووضعوا فيها فرسان، فخدعوهم أن إلههم أي إله طروادة أتى وقتل اليونانيين والإغريق فكان هذا حصانه، فهم أرادوا أن يشكروا إلههم وأدخلوا هذا الحصان بعد أن جعلوا له عجلات حتى أدخلوه إلى المدينة وفي بطنه 150 فارسا من اليونان، فلما جاءت ساعة الصفر من الليل خرجوا وفتحوا أبواب المدينة وأبواب هذه الأسوار المتينة العظيمة، فهجم الجيش اليوناني من جديد وكان مختبئا خلف الجبال، فتم احتلال هذه المدينة بالخدعة وليس بالحرب والمحاربة. إذن أخواني الأفاضل لابد لنا أن نعرف كيف تكون هذه المدينة بهذه الحصانة. هذه المدينة أخواني الأفاضل أول أمورها المحصنة أن موقعها استراتيجي، لأن 3 جهات لها يحيط بها البحر، من القرن الذهبي ومن البسفور ومن بحر مرمرة، فتخيل مدينة أسوار يضرب هذه الأسوار من 3 جهات بحر، و جهة واحدة فقط التي تلي اليابسة، فلذلك كانت هذه المدينة محصنة بهذه الطريقة لموقعها الاستراتيجي. الأمر الثاني وعورة وصعوبة ومتانة الأسوار، فأسوارها أخواني الأفاضل مشكلة على 3 أسوار، كل سور بينه ما يسمى مثل السلم مثل المدرج الذي ينتقل من سور إلى آخر، وكل سور أرفع من الثاني، فالذي يلي الخارج من المدينة السور المرتفع ثم السور الذي يليه أقل شوي ارتفاعا، وهذه الأسوار كل 50 أو 70 متر هناك برج أطول من الأسوار يكون داخل هذه البرج، فتخيل أخي الكريم هذه الأسوار متانتها وسمكها وارتفاعها. يقال أن عرض هذا السور أكثر من 3 أمتار. أخواني الأفاضل، عرضه 3 أمتار عرض السور مع ارتفاعه، وفوق هذا السور كل 70 أو 75 متر برج يكون فيه جنود يراقبون الخارج من المدينة، من الذي يدخل أو يأتي أو يحاصر أو يراقب هذه المدينة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أخواني الأفاضل، أن هناك ما يسمى النار الإغريقية، نار اكتشفوها هم البيزنطيون وجعلوها أخواني الأفاضل في مادة إذا اشتعلت لا تنطفئ أبدا، يعني إذا أصابوا سفينة فإن النار تصبح مشتعلة بهذه السفينة حتى تصبح هذه السفينة رماد في الماء لا تنطفئ. في أي أمر من الأمور، إن كان في الصوف أو في أي أمر، لا تنطفئ هذه النار، تكون مشتعلة حتى تتلف ويعني تنهي هذا الذي اشتعلت به. تشتعل في الماء أخواني الأفاضل، تجد هذه النار مشتعلة وهي على سطح الماء في البحر، ويسمونها النار الإغريقية التي أعجزت الناس ومن حول البيزنطيين الذين يقولون ما سر هذه النار الإغريقية التي إذا اشتعلت لا تنطفئ. فكان كل من يقرب من هذه المدينة ويريد غزوها أو محاربتها يوجهون له هذه النيران الإغريقية التي ترعبهم ويبتعدون من هذه الأسوار. الأمر الرابع أخواني الأفاضل، وهو السلسلة الفولاذية القوية التي تربط من حدود القسطنطينية في أسوارها إلى برج غلطة سراي اللي يسمونها اليوم، وهو الذي يغلق البحر والقرن الذهبي. وليت عندنا صورة نوضح لكم موقع القسطنطينية وأين يكون. هي كزاوية هذه القسطنطينية على هذه البحار الثلاثة، بحر مرمرة وبحر البسفور والقرن الذهبي الذي يدخل في جانب أسوار القسطنطينية يسمونه القرن الذهبي. هذا القرن الذهبي الذي تكون فيه سفن البيزنطيين أصحاب هذه المدينة، فإذا أدخلوا سفنهم الحربية أو التجارية أو التي يذهبون ويأتون بها يغلقون هذا الممر وهذا البحر بسلسلة تسمى السلسلة الفولاذية التي تغلق البحر والقرن الذهبي. طبعا أخواني الأفاضل، هذا كان كله يعلمه ويعرفه محمد الفاتح، وكان آقي شمس الدين وغيره من العلماء من حول محمد الفاتح أو محمد الثاني يخبرونه حتى في غزوات المسلمين السابقة، ويذكرون له غزوات ومن مات وحتى من أجدادك، فإن أباك مراد الثاني حاول فتح القسطنطينية وحاصر ولكن له لم يستطع، كذلك جدك الذي هو بايزيد الأول حاصر وبنى قلعة من الجانب الأسيوي تراقب هذه المدينة ولكنه أتاه أمر تيمور لنك ورجع لمحاربته، ثم انكسر العثمانيون في تلك الحرب. فآقي شمس الدين يخبره بهذا كله ومن حوله المهندسين والعلماء من يقول له ذلك. والشيء بالشيء يذكر أخواني الأفاضل، آقي شمس الدين هو على معرفته في العلوم الشرعية كذلك هو متخصص أو عنده علم في الطب، ويقولون هو أول من اكتشف الميكروبات هذه التي لا ترى إلا بالأجهزة الدقيقة، وهو كان يبحث في مرض السرطان. أخواني الأفاضل، انظروا من ذلك الوقت كان عنده بحوث في مرض هذا السرطان، أعاذنا الله وإياكم وكل مسلم منه. كان هناك حديثا ينتشر بين العثمانيين وبين العلماء، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في مسند الإمام أحمد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش ذلك الجيش ولنعم الأمير ذلك الأمير. هذا الحديث أخواني الأفاضل أثر كثيرا في محمد الثاني وجعله نبراسه في الإصرار على فتح القسطنطينية وأن يكون هو المقصود من هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول أخواني الأفاضل من خلال البحث الحديثي الذي بحث فيه علماء الحديث أن هذا الحديث لا يصح لأن فيه عبد الله بن بشر قيل الخثعمي وقيل الغنوي قالوا أنه مجهول الحال، فلذلك لا يصح هذا الحديث كصحة السند. ولكن ليس معنى عدم صحته أخواني الأفاضل أننا لا نمدح الجيش وذلك الأمير، بل قد قام الجيش وقام الأمير بعمل عظيم جدا في فتحهم لهذه المدينة المحصنة التي كانت شوكة في حلوق المسلمين طيلة 800 سنة أي 8 قرون، وهم يحاولون فتحها ولكنهم لم يستطيعوا حتى أتى هذا الجيش، وعلى رأس هذا الجيش محمد الثاني الملقب بمحمد الفاتح، فتم له هذا الفتح. فعملهم جبار وعملهم عظيم ومشكور عند المسلمين. فليس معنى عدم صحة هذا الحديث أنه لا مدح ولا ثناء لهذا الجيش وأميره، بل بالعكس ما قاموا به عمل عظيم. ولكن كما لا يخفاكم أن بعض العلماء منهم الإمام الألباني رحمه الله يصحح حديث كما في السلسلة الصحيحة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عليه الصلاة والسلام أي المدينتين تفتح أولا، أرومية أم قسطنطينية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا أي القسطنطينية. فيقول الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة يقول وهذا الفتح قد تم على يد محمد بني عثمان، هذا الفتح تم على يد محمد ابن عثمان أي محمد ابن مراد الملقب بالفاتح. ويقول الأستاذ الكبير المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله في حديث في صحيح مسلم هو أصح ما ورد في فتح القسطنطيني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذكر مدينة جانبها ماء وجانبها بر، فقالوا نعم هي القسطنطينية. وهذا الذي ذكرت لكم قبل قليل أن هذه المدينة هي من 3 جهات الماء البحر، ومن جهة واحدة فقط اليابسة البر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، من بني إسحاق، فيفتحون هذه المدينة دون قتال، وإنما يكبرون ويهللون، فإذا قالوا لا إله إلا الله الله أكبر سقط جانبها، قال الراوي وأظنه قال جانبها الذي يلي الماء، ثم يقولون لا إله إلا الله الله أكبر فيسقط جانبها الآخر، فيقولون لا إله إلا الله الله أكبر فيسقط جانبها الثالث، قال فيدخلون فيفرج لهم فيدخلون ويغنمون وهم يقسمون الغنائم، إذ صاح صريخ أن الدجال قد خرج، قال فيتركون كل شيء ويرجعون إلى هذا الدجال. يتبين لنا أن هذا آخر علامات الساعة، لأن العلامات الساعة الكبرى قد قامت، فأول قيامها المهدي ثم الدجال ثم نزول المسيح ثم يأجوج ومأجوج وما إلى ذلك، يعرفها من درس أشراط الساعة. المهم إخوان الأفاضل يقول أحمد محمد شاكر وهذا الفتح الذي قام به محمد بني عثمان هو ممهد للفتح الآخر والأخير الذي يأتي في آخر الزمن. إذن هذا يذكر أنه فتحا، والشيخ ناصر الألباني يذكر أنه فتحا، وكذلك حمود التويجي رحمه الله في كتابه الملاحم والفتن، ويذكر أن هذا الحديث الذي في صحيح مسلم هو أصح الأحاديث في فتح القسطنطيني. ومع ذلك يقول الذي قام به محمد بن عثمان هو فتح، ولكن ليس هو الفتح المقصود في هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم، فلربما يكون هو تمهيدا أو فتحا أول الفتح الأول، وهناك فتح قبل قيام الساعة يكون من علامات الساعة الكبرى الأخيرة، وهو المذكور في صحيح مسلم. المهم إخواني الأفاضل أني ذكرت لكم ذلك حتى لا يلتبس عليك الأمر أن هذا الذي قام به محمد الفاتح والدولة العثمانية ليس فتحا، بل هو فتح، وهذا ما كان بشهادة الأمة الإسلامية في وقته، وقد تزينت دمشق والشام ومصر في هذا الفتح العظيم الذي تم على يد محمد الفاتح وجيشه الذي معه. المهم إخواني الأفاضل أن محمد الفاتح عندما تولى السلطنة كان في كما يقال يعني في أولى وأهم المهمات عنده هو فتح هذه المدينة، فجهز الجيش وقواه وزاد من تدريباته واقتحاماته للأسوار والتعلم على اقتحام الأسوار، وسأل عن المدافع فقيل له أن هناك مهندس مجري يقال له أوربان الذي يصنع السلاح ويصنع هذه المدافع، فاستدعاه وقال له هل تستطيع أن تصنع لي مدفعا يهدم الأسوار؟ قال هذا الأورباني أو هذا المجري وهو لا يعرف ما نية محمد الفاتح، قال أنا مستعد أصنع لك مدفعا يهدم أسوار القسطنطينية، يعني من الأمور الكبيرة جدا ولكني مستعد أنه يؤثر في أسوار القسطنطينية، وما يعلم أن محمد الفاتح يريد هذا. ففعلا إخواني الأفاضل صنع مدفعا، لقب هذا المدفع فيما بعد بالمدفع السلطاني، الذي يقولون أن الطلقة فيه تزن 1000 طن وأزيد، وهي مدى المسافة التي تصل إليها يقال 4.5 كيلو. فصنع أكثر من مدفع، وكان هذا المدفع إخواني الأفاضل من حجمه العملاق أنه لا يستطيع أن يحركه إلا أن يجر بـ200 ثور من الثيران اللي تسحب هذا المدفع حتى توصله من مكان إلى آخر. بدأ محمد الفاتح إخواني الأفاضل في عدة ترتيبات لابد أن يقوم بها قبل أن يسير إلى القسطنطينية. أولها إخواني الأفاضل أنه عقد التحالفات مع جميع الممالك والدول التي هو على حدودها من نصارى الغرب كله وأوروبا الشرقية. الأمر الثاني إخواني الأفاضل أنه أمر ببناء قلعة تكون على مشارف البسفور الذي يأتي من البحر الأسود، لابد أن يمر إذا أراد أن يذهب إلى مدينة القسطنطينية، وجعلها مثل الجمارك، وجعلها مثل التفتيش، نقطة التفتيش، لا تمر سفينة إلا بما يسمح له العثمانيون أن تمر هذه السفينة حتى لا يأتي المدد أو المساعدة والمعاونة لمدينة القسطنطينية. ثم سار رحمه الله مع جيش قوامه 250,000 مقاتل، وهذا كان أكبر وأكثر عدد جيش في ذلك الزمن، مع المدافع، مع جميع ما يحتاجهم من مهندسين وعلماء وخبراء وأطباء، كل هؤلاء ساروا إخواني الأفاضل، ومع أسطول بحري قوامه 70 سفينة عثمانية مجهزة بالمدافع التي تكون من جهة البحر على هذه المدينة. طبعا إخواني الأفاضل هو قبل ذلك أرسل رسالة إلى قسطنطين 11 يقول له لا مجال لكم إلا التسليم، وإلا سنفتح هذه المدينة شئت أم أبيت. وقد قال لجنوده وجيشه إما أن يكون عرشي، يعني كرسي الحكم الذي أجلس عليه، إما أن يكون عرشي في القسطنطينية أو يكون قبري عند حدودها. فأعطى الإشارة وأعطى الكلام إلى جيشه أنه لا مجال للعودة إلا بفتح القسطنطينية أو الشهادة عند أسوارها. إخواني الأفاضل قسطنطين الحادي عشر رفض رفضا قاطعا أن يسلم المدينة للعثمانيين أو للمسلمين، وجلس في مجلس كما يقال يعني المستشارين من حوله والبطارقة والقساوسة وقادة الجيش ورئيس الوزراء، فذكر لهم ذلك وقال: ما رأيكم؟ أنا أقترح، هذا قسطنطين الحادي عشر، أن نبعث برسالة إلى البابا وهو ملك الكاثوليك النصارى الكاثوليك، وأنتم تعلمون أن القسطنطينية تمثل قلعة الأرثوذكس، كنيسة آيا صوفيا، والبابا على رومية وروما وهي كنيسة الكاثوليك، الكنيسة الرومية الكاثوليك. فقال: ما رأيكم أن نرسل لهم رسالة لتتحد الكنيسة، تتحد الكنيستان وتكون تحت سيطرة وقيادة البابا، ولكن تعلمون أن بينهم كل منهم يكفر الآخر. فلذلك قال القسيس الذي هو في آيا صوفيا وكنيسة آيا صوفيا، قال: لئن أرى عمائم العثمانيين في القسطنطينية أحب إلي من أن أرى القبعة اللاتينية من رومية في القسطنطينية، يعني هؤلاء أهون، إذا أتوا وفتحوا هذه المدينة وكانوا عندنا لن يحرمونا من عبادتنا وديننا الذي نحن عليه، وأما أولئك سيستأصلوننا لأنهم يكفروننا ويخالفوننا ويقولون دينهم اللي هم عليه وهم كلهم نصارى هو الحق وغيره الباطل. المهم، لا شك أننا نرى أن النصرانية المحرفة باطلة، ولكن كما لا يخفاكم أن المسلمين لا يجبرون أحدا على ترك دينه من أهل الكتاب، لا إكراه في الدين، وهم يقرونهم على كنائسهم وعلى دينهم، كما فعل عمر رضي الله عنه وارضاه لما فتح بيت المقدس فأقرهم على كنيستهم القيامة وفتح هذا المسجد وبيت المقدس الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر فتح القدس بالصلح ولم يفتحها بالجهاد والغزو. وفرق بين أن تفتح المدينة بالغزو والجهاد وفرق أن تفتح بالسلم، فالسلم يبقون على ما هم عليه، لا تستطيع أن تأخذ منهم كنيسة ولا غنيمة ولا ذهبا ولا سبي لأنها فتحت سلما، وأما إذا فتحت بالجهاد وعنوة فإن كل هذه تصبح غنيمة لك وتستطيع أن تحول جميع الكنائس إلى مساجد لأنك فتحتها بالسيف وليس بالسلم. المهم أخواني الأفاضل، عند رفض قسطنطين الثاني ها حرك الجيش محمد الفاتح وحاصر القسطنطينية. مكث محمد الفاتح أخواني الأفاضل في حصار القسطنطينية مع جيشه 53 يوم. كان رئيس الوزراء والصدر الأعظم، يقال من خلال المصادر التاريخية أنه كان يعني متماليا مع النصارى أو قسطنطين لرشوة ما، وكان يضغط على السلطان بأننا لا نستطيع فتح القسطنطينية وما نقوم به من الحصار عبث وخسائر فادحة في الأرواح والأموال لا طائل تحته، سوف ننهزم في نهاية المطاف. فكان يضغط على السلطان، وكان الشيخ آقي شمس الدين يضغط على السلطان من جانب آخر أنك ستفتح لك هذه البلدة وهذه المدينة وأنت المبشر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من التقوية المعنوية للسلطان محمد الفاتح. وأخواني الأفاضل، كان الفتح وكان الجيش وكان الحصار شديد جدا لأن الأسوار قوية جدا، فكلما أراد العثمانيون أو الجيش المسلم في فتح هذه المدينة لم يستطيعوا، لأن المدافع أخواني الأفاضل إذا هدمت جانبا من الأسوار كان الجيش البيزنطي داخل هذه المدينة، مع أن كان عددهم 10,000 ولكن كان أهل المدينة يقدر عددهم 50,000، فكانوا يساعدون جيشهم في ترميم من هدم من الأسوار، فكان الليل يبنون وفي النهار يحرسون، وهكذا كان حالهم أخواني الأفاضل. المهم أنه أراد محمد الفاتح أن يصنع شيئا يخالف يعني المعتاد من حصار هذه المدينة. كيف يتجاوز هذه السلسلة؟ كيف يتجاوز هذه الأسوار؟ كيف يقاتل هذه الأبراج التي يعلوها هؤلاء البيزنطيين الذين يرمونهم بالسهام والنبال؟ فجعل هناك خطط، منها أخواني الأفاضل أنه استطاع بفكرة ما أن يسير السفن العثمانية على اليابسة على البر. كيف ذلك؟ أتى من جانب بحر البسفور، فجعل هناك الأشجار الذي طلاها في الزيت والدهن وجعلها وصفها بجانب بعض، ثم أجرى السفينة وحمل السفينة مع جنوده والجيش ووضع السفينة على هذه الأشجار، ثم سحبوها في الحبال. وتخيلوا أخواني الأفاضل أن المسافة، مسافة اليابسة 4 كيلو، فأجرى السفن 70 سفينة من الجال وهو شاطئ بحر البسفور إلى شاطئ وجال البحر بحر القرن الذهبي، وهذا في ليلة واحدة أخواني الأفاضل. وأراد من المدفعية أن يشغل الجانب البيزنطي كل الليل برمي هذه الأسوار حتى ينشغلوا عن مراقبة السفن في القرن الذهبي. فعندما أصبح البيزنطيون ورأوا من الأبراج وإلا الرايات، رايات بني عثمان على السفن في البحر والقرن الذهبي، وهم يقولون كيف تجاوز هذه السلسلة والسلسلة في مكانها، ولا يعلمون أنه أجرى السفن على اليابسة. وهذا أخواني الأفاضل مما لقبه البيزنطيون بأنه أعظم من الإسكندر الأكبر الذي جال العالم وفتح العالم وأتى بخطط جديدة، فجاء محمد الفاتح فسير السفن على اليابسة، فكانت هذه علامة مضيئة في تاريخه. الأمر الثاني أخواني الأفاضل، ابتكر الأبراج الطويلة التي تجر في عجلات، وكانت الأبراج تحمل الرماة من الجيش العثماني وتقرب من الأسوار البيزنطية وتكون مقابلة للبرج الذي يحرس هذه الأسوار من البيزنطيين، فكان الرماة العثمانيين مقابل للرماة البيزنطيين، فأصبحت هناك مكافأة بين الرماة، ففرق بين أن ترمي من الأعلى وفرق أن ترمي من الأسفل. عند ذلك أخواني الأفاضل بدأت بشائر الفتح وانهيار المعنويات في البيزنطيين تظهر في صفوفهم بعد أن رأوا هذه السفن وبعد أن رأوا هذه الأبراج تقرب، وكذلك ابتكر الخنادق التي تحفر من بعيد فيدخل الجنود العثمانيين حتى يصلوا داخل هذه المدينة، مدينة القسطنطينية، من تحت الأرض. وتأملوا أخواني الأفاضل كيف تكون هذه الأفكار وهذه الابتكارات في فتح هذه المدينة الحصينة. ولكن بعد ذلك أخواني الأفاضل أذن الله سبحانه وتعالى بهذا الفتح العظيم، وكان بعد 53 يوما من الحصار، فتم هذا الفتح في سنة 857 هجرية، الموافق ميلاديا 1453 من الميلاد. تم هذا الفتح العظيم أخواني الأفاضل على يد هذا السلطان الملقب والذي لقب بهذا بعد هذا الفتح بمحمد الفاتح. عندما دخل محمد الفاتح وجد قسطنطين 11 أنه صريعا وقتيلا بين جنوده في المدافعة عن مدينته، وهذا جعل أخواني الأفاضل محمد الفاتح يكرم موقف هذا السلطان وهذا الإمبراطور من شجاعته لمدافعته عن مدينته، فقال لهم قوموا بدفن هذا الإمبراطور والملك كما يليق بشجاع مثله. قالوا بعض المؤرخين أنه دخل أول ما دخل محمد الفاتح على حصانه وبين موكبه المشايخ من آقي شمس الدين وغيره من العلماء وقادة الجيش، عندما دخلوا من أسوار أو باب القسطنطينية، فأول ما نزل عند آيا صوفيا والمشهورة والمعروفة بهذه الكنيسة التي كانت تمثل كنيسة النصارى الأرثوذكس، قال فنزل من حصانه وسجد لله سجدة شكر يشكره على ما من عليه وعلى هذا الجيش من الفتح العظيم. ثم جمع القساوسة وجمع كبار وعلية القوم من البيزنطيين وتقاسم معهم بعض الأمور، وقال إنما نحن يعني دخلنا هذه المدينة كنا نريدها سلما، ولكن أبى سلطانكم وإمبراطوركم إلا أن ندخلها عنوة وجهادا، فلذلك نحن سنأخذ آيا صوفيا هذه الكنيسة بثمنها، نحن ندفع لكم الأموال، مع أنه فتح بالسيف يستطيع أن يستولي عليها دون مال. قال ولكم نصف الكنائس التي في القسطنطينية، لكم نصف هذه الكنائس والنصف الآخر سنحولها إلى مساجد، وتبقون على دينكم، من أراد أن يدخل في الإسلام يدخل في الإسلام، ومن أراد أن يبقى على دينه عليه أن يدفع الجزية المقررة في الإسلام والأحكام الشرعية. ثم غير اسم المدينة من القسطنطينية إلى إسلامبول أي بلد الإسلام، ونقل العاصمة من عاصمة كانت في أدرنة إلى إسلامبول التي هي بلاد الإسلام، وأرسل البشائر والرسل وبعض الغنائم إلى حكام المسلمين من دولة المماليك وغيرهم يبشرهم بهذا الفتح العظيم وأنه قد تم له هذا الفتح ببشارة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يظنه أنه حديث صحيح، ولا شك أن عمله عظيم جدا في فتحه لهذه المدينة. أخواني الأفاضل، في التاريخ أقوال كثيرة تشوه صورة هذا الخليفة هذا السلطان محمد الثاني، وتقول عنه أقوال عندما دخل إلى هذه المدينة أنه فعل وفعل وفعل، ولكن عند التحقيق فيما كان من أحوال هذا السلطان عندما دخل القسطنطينية والواقع الذي عاشه فيها، يتبين من خلال المنصفين من البيزنطيين والنصارى ما قالوه حول دخول وانتصار محمد الفاتح في هذه المدينة، فقالوا فرق بين الحملات الصليبية سنة 1208 على بلاد المسلمين وما فعلوه في المسلمين، وفرق بين دخول محمد الفاتح من المسالمة والتعامل الحسن من العثمانيين لأهالي ومدينة القسطنطينية. فمن أراد التوسع في هذا فعله أن يرجع، ويعطينا دليل أن هناك كنائس ما زالت موجودة في القسطنطينية اليوم في البلاد في إسطنبول في إسلامبول، أنها ما زالت موجودة وعلى وضعها، والنصارى موجودين، مما يدل أن محمد الفاتح لم يستأصل النصارى ولم يفعل ما يتهمه فيه بعض المؤرخين. إخواني الأفاضل، أريد فقط أن أتكلم على مسألة ضرورية جدا، وهي دائما ما نقولها حول منهج وعقيدة العثمانيين عموما وكذلك محمد الفاتح. نحن نعلم وتكلمنا على ذلك أن عقيدة العثمانيين هي على الماترودية في العام في الأصل العام، لأنهم أحناف وغالب الأحناف في شرق آسيا فكانوا على العقيدة الماترودية، أما المنهج فكان منهجا صوفيا، ولكن ليس الصوفي القائم على يعني الاتحاد والحلول، هذا يأتي في بعض فترات الدولة العثمانية وليس في جميع الفترات. وكل سلطان، إخواني الأفاضل لاحظوا هذه الكلمة، كل سلطان يكون العقيدة أو المنهج الصوفي بحسب حاله في ذلك الزمن، فمن مكثر ومن مستقل فيهم. فمثل محمد الفاتح، إخواني الأفاضل، هؤلاء المشايخ اللي ذكرتهم لكم هم أكثر الملتصقين به، أحمد من إسماعيل الكوراني وآقي شمس الدين حمزة القرشي. هناك ما يسمى في الحركة الحروفية، وكان يتزعمها رجل يقال له درويش الحروفي، وهذه كانت على العقيدة الباطلة من التصوف من حيث الاتحاد والحلول، وأن الله نسأل الله السلام والعافية، يحل في بعض الناس حتى أنهم قالوا يحل في الجميلات من الفتيات وما إلى ذلك، حتى استطاع الصدر الأعظم الذي هو اسمه أحمد باشا الصربي بالكلام والمحادثة مع المفتي وهو فخر الدين العجمي، أنه يحذره من خطورة درويش الحروفي، وأنه أصبح يجالس محمد الفاتح، هذا بعد فتح القسطنطينية أخواني الأفاضل، وأنه يؤثر لربما يؤثر على السلطان. فقال هذا العجمي، قال أريد أن أسمع كلامه الباطل وأتثبت منه. وفعلا أخواني الأفاضل عقد له مجلس هذا أحمد باشا الصربي، وجاء بدرويش الحروفي فكان يكلمه كأنه معجب بعقيدته ومنهجه الذي هو عليه، حتى فضفض له ما عنده من اعتقاد باطل مع جماعته الحروفية، فسمعه فخر الدين العجمي وقبض عليه عند السلطان، عند محمد السلطان، وكان السلطان يكبر ويعظم من هذا المفتي العجمي. فلما قبض عليه أخذه للمسجد وأعلن عند الناس أن هذا الشخص وطائفته على العقيدة المنحرفة وأنه يقول كذا وكذا، قالوا حتى تم قتل جميعهم، ومن فر منهم فر ودخل في منهج التصوف الذي عند الجيش الانكشاري، وهو الطريقة البكتاشية التي تكلمت عليها فيما مضى أخواني الأفاضل. إذن أخواني الأفاضل، الدولة العثمانية هي دولة إسلامية، لم أجد من العلماء من يكفرها، لها من الحسنات ولها من الفتوحات ما ذكره التاريخ وأنصفهم فيها العلماء والمسلمون، ولها من السلبيات ولها من الانحرافات التي نحن نحذر منها ونقول ليتهم لم يقوموا بها، وليتهم لم تكن عندهم هذه المنهج المنحرف من الصوفية والعقيدة الماترودية. ولكن ليس هم فقط أخواني الأفاضل، لو تذكرون فإن الدولة المملوكية كان عندهم شيء من هذا من العقيدة الأشعرية، وكذلك دولة بني العباس بعد وفاة المتوكل على الله من سنة 247، فأصبحت هذه العقائد وهذه الانحرافات وهذه البدع تدخل في الأمة الإسلامية. ولكن لنا نحن ما فعلوه من الحسنات يذكرون فيشكرون، ولنا نحن كذلك أن نحذر من هذه العقائد وهذه المناهج الباطلة، حتى وإن قام بها رجل نفع الإسلام نقول هذه العقيدة باطلة وهذا المنهج لا يصح، بل لابد لنا أن ننتهج المنهج الإسلامي الصحيح والعقيدة الصحيحة، وكذلك أن تكون الدولة قائمة على نصرة التوحيد ومحاربة الشرك. ولكن نحن نذكر تاريخ أخواني الأفاضل، ولسنا في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذكرك للتاريخ شيء وذكرك للحق من الباطل شيء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا السلطان العظيم، السلطان محمد الفاتح. بعد أن فتح القسطنطينية أخواني الأفاضل لم يكتفي بذلك، وإنما كذلك فتح مملكة طرابزون وكذلك المورة في اليونان، وكذلك سار حتى أراد أن يفتح رومية، وأقسم أن يربط حصانه على كنيسة رومية، ولكنه توفي رحمه الله في الطريق. قيل أن سبب وفاته أن طبيبه الخاص يعقوب، وكان من أصل إيطالي، أنه سمه وزاد عليه بالسم، مع أنه كان مسلم، ولكن بعض المؤرخين يقول أنه تظاهر بالإسلام. لذلك بعد أن مات عمره 50 سنة، وقيل 51 سنة، فقتل الحرس السلطاني هذا الطبيب، لأنهم رأوا أن السلطان مات بسبب السم، وإلا لم يكن به شيء ولا بأس، وكان سائرا إلى إيطاليا. ولكن يقولون أخواني الأفاضل أن هذا السلطان كانت من فتوحاته وكانت من أعماله الشيء الكثير، ليس الفتوحات العسكرية، فإنه قد بنى أكثر من 192 مسجد في اسطنبول فقط، وبنى 57 مدرسة للتعليم، ونشر العلم والثقافة في جميع أنحاء الدولة العثمانية التي كان هو عليه، وهذا يعطينا إشارة إلى أنه صاحب علم وأدب وكان يتميز إخوان الأفاضل بمعرفة اللغات، فكان يعرف من اللغات يقال 5 لغات: العربية والتركية والفارسية واليونانية واللاتينية. لاحظوا إخوان الأفاضل، وبعض الناس قالوا أنه يعرف أكثر، وهذا يدل على ثقافته العريقة وسعة اطلاعه. كذلك إخوان الأفاضل، هذا السلطان لما توفي أرجع إلى إسطنبول ودفن في إسطنبول، وهو الذي حول آيا صوفيا إلى مسجد، وبنى هذه 4 منارات حوالين آيا صوفيا ليعلم الناس أنها أصبحت مسجد، وهو باني قصر توبكابي الذي مضى السلاطين العثمانيون 400 سنة وهم يسكنون هذا القصر، قصر توبكابي المطل على البسفور والمطل على هذه المدينة. وهذه المدينة إخوان الأفاضل عريقة جدا وجميلة جدا، حتى قال نابليون أن لو كان العالم دولة واحدة لكانت عاصمتها إسطنبول من جمالها، لأنها تفصل بين قارتين، قارة آسيا وقارة أوروبا. لا أريد أن أطيل عليكم إخواني الأفاضل، فالكلام على السلطان محمد الفاتح يعني يحتاج إلى أكثر من محاضرة، ولكن حسبنا أننا أشرنا إلى إشارات معينة وكيف تمت هذه الأعمال العظيمة، وعلى رأسها فتح القسطنطينية الذي ما زلنا نتغنى ونتكلم حول هذا الفتح العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يرحم ذلك الجيش الذي قام معه في هذا الفتح العظيم، وأن يهدينا وإياهم إلى الحق وإلى العقيدة الصحيحة وإلى المنهج الصحيح. لا شك أننا نتمنى كل دولة إسلامية تكون على العقيدة الصحيحة، ولكن حسبنا أننا نذكر كل ما في التاريخ من خير وشر، فنشكر الخير ونذكره ونبين الشر ونحذره، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.